السلام عليكم، ما زلت معكم في كتاب تحليل الخطاب لبالتريتش. ولدي الآن نقطة مهمة هي الافتراض المسبق للخطاب، يعني لا يوجد خطاب يقدم إلا بناء على أرضية تسمى الافتراض المسبق. والخطاب يشمل كل الخطابات القديمة الحديثة المقدسة غير المقدسة، يعني الحوار الإنساني، التواصل الكلامي الإنساني شيء ثابت ويشير على قواعد موحدة. هناك مفهوم آخر مهم في مجال نظرية الأفعال الكلامية، وطبعا يتحدث عن الأفعال الكلامية التي هي أفعال من خلال الكلام، يعني كأن يقول مثلا مرحبا وأقصد أدخل إلى المنزل، فهذا فعل كلامي. وهذا المفهوم يشير إلى الأرض المشتركة التي يفترض أن توجد بين مستعملي اللغة، مثل المعرفة المفترضة لحال العالم. يعني إذا كان مثلا يوجد تصريحات سياسية، فأنت مطالب بأن تعرف الافتراضات المسبقة للخطاب للتصريحات. هناك حدث معين، هذه هي الافتراضات المسبقة التي تعرفها بمتابعتك واطلاعك. فالمتحدث يقول شيئا ما معتمدا على افتراض مسبق، أن الطرف الآخر على الأرجح يعرف أو يستنتج ما يقوله. هو يتحدث عن حالات مخصصة، لكن أنت تستطيع أن تعممها على كل شيء. لنقل مثلا الخطاب القرآني، هو يفترض معرفة مسبقة في ذهن المتلقي. عندما يتحدث القرآن عن بني إسرائيل، فهو يفترض منك أن تعرف من هو المقصود ببني إسرائيل خلال السياق الذي نزل فيه القرآن. غير معقول أن تنزل المعنى على اليهود المعاصرين الذين هم يعني لا ينتمون إلى سلالة بني إسرائيل، لكن ربما يشتركون في بعض الصفات. ففقدان هذه الأرضية السابقة التي يبنى عليها الخطاب يخل بالمعاني إلى درجة عالية. مهما كانت المفردات والكلمات والجمل واضحة بالنسبة لك، يعني الافتراض المسبق عامل رئيسي في تكوين المعنى، ويصلح تعميمه على جميع الخطابات حتى تعاملاتنا اليومية العادية. هناك أرضية مشتركة نبني عليها. لدينا نوعان رئيسيان من الافتراض المسبق نوقش في مجال التداولية. التداولية مجال من مجالات الإنسانيات، الافتراض التقليدي والافتراض التداولي. الافتراضات التقليدية تعتمد على السياق بدرجة أقل من الافتراضات التداولية، يعني أن التقليدية تعتمد على السياق الأضيق، أما التداولية فتعتمد على السياق الأعم والأشمل، وعادة ما تكون مرتبطة بأشكال لغوية معينة اللي هي التقليدية. فعلى سبيل المثال، فإن جملة هل تريد بعضا من القهوة تقترح أن القهوة قد تم تحضيرها بالفعل، في حين أن جملة هل تريد أن تشرب شيئا لا تقترح أن هناك شرابا قد تم تحضيره مسبقا. هذا المثال للقياس، وبإمكانك تعميم المقياس الذي يعطيك إياه هذا المثال على ملايين النصوص والخطابات والتصريحات قديما وحديثا وفي كل المجالات. أما الافتراضات التداولية وهي الأعم والأكبر والأشمل، فتعتمد على السياق أيضا الأعم والأشمل والأكبر، وتنشأ من استعمال الكلام في سياق معين. يعني كلها خاضعة للسياق، يعني التقليدية والتداولية، لكن السياق التداولية أعم. مثلا عندما أتحدث مع فقيه في العالم الإسلامي، فأنا وإياه ندور في سياق الثقافة الإسلامية، لكن عندما أتحدث مع لنقل مثلا محلل مالي للعملات الرقمية التي يتداول فيها الناس من مختلف الثقافات والدول، فأنا وإياه نتحدث بناء على أرضية إنسانية. الافتراضات المسبقة بيني وبينه هي في السياق الأعم والأكبر اللي هو السياق الإنساني. الافتراضات مهمة جدا لفهم ما يعنيه الناس فيما يقولونه في الخطاب المكتوب أو المنطوق. في كثير من الأحيان نحن نفترض أن الشخص الآخر لديه فهم مشابه لنا من ناحية ما نقصده في حديثنا، وهذا في الواقع لأن الناس تفترض أن الخطاب عادة ما يسير بسلاسة قدر المستطاع. يعني هذه نقطة مهمة تصلح لنا في تويتر. أحيانا نتحدث مع بعضنا على أساس أن الطرف الآخر يفهم كل الافتراضات المسبقة التي في أذهاننا، بينما هو في الواقع جاهل بها. يعني هو حديث عهد بتجربة أو حديث عهد بالدخول إلى وسائل التواصل، فلا يفهم المعنى والمضمون والمغزى الذي نقصده في التواصل. الافتراضات المسبقة عامل رئيسي وجوهري في تكوين المعنى، وكل هذه الأشياء والنقاط التي أتحدث عنها في موضوع تحليل الخطاب تؤثر في إدراك المعنى إلى درجة كبيرة جدا، وكما قلت لك الغفلة عنها كبيرة جدا. الناس يبنون على النصوص والكلمات المجردة، بينما التداول والخطاب والكلام مسألة أعمق وأكبر وأعقد، وتحتاج إلى مراعاة أشياء كثيرة جدا من ضمنها هذه القوانين الخطابية. شكرا لكم.